أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشرك عشرك يا فركني السقالان وحونا كميجا يا عشر هذه نوت هذي ونصاب سنة تفسيرك القرآن الكريم تا وحكب الله بنا يا عيد اللحنانية السقالات عيد كو يا سيدة سنادنا وكو يدي هاي وعشرك عيد أوه الرئيس رئيس هاي هنا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام قرآنك قريه سمر عيال بلن باللوغو يا ري يا أيها النبي واكو بلن تاي يا أيها المزمل واصوار ارتي يا أيها المدثرون واصوار ارتي يا أيها الرسول لبق قربة صوار ارتي لبق قربة في سورة المائدة يكو صوار ارتي لبق مغراك باللابان ايسي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وصمرني تمتي لبادو أيضا مركا يا بيلا ذاي أيضا تبليغة أي عدين إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام وحرد فري عز وجل جميع ما أنزل إليه وحي الله دجيه إليك إنه قارسي أمك وحال الله ما نقاد النبي قال له وحل يري إنت إن أيضا إيمان وحول النبي وليك أكتاري جيلي ودعلوا قابضنا مشركين تا منافقين تا يهود نصارتا وعسى النبي قال له قبقى وعبدالنا اسكده هنا النبي كفر عشان قولك هو ارجي النبي قوه ليا ايه اللي سمعين جيري ايه دا ما كيسود اكسي محميري عليه الصلاة والسلام ايها الناس انصرفوا الى بيوتكم فقد عصمني الله والله يعصمك من الناس فاتمين لاني ادم هدو اليك يدوتكو ادو اكو يالي كرسامال عن قيم ملاحين وصيدي احدو كلمركي اللي قد اعلم ايه مرح لغو صوتوري وحد وحد مركا لقب ما نقاد اي وحي وحي للدون اي الدل اي ان لغفر عشاها تاسيكو ايمان ميزو اي مركا سيني يفهمي اي الدقنانا دعوة لكو قدو تبليغانا كو سمي وحد لغو صوتجي اي ليس امد الدارسي اذا هو وحير اي وحبلا مثل كبم كون تلقى ان حد يبلغا امان قليل والله يعصمك من النار إلهي وإن واحدك وحقوق تروع عنهين كوئما ما يوم سلاسة رسولك عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة وحيتري صدع قفك قروشك يا كرميزا محمد باوح لقد جيه قريا أما رأى خبه بعين إلاسه وإلى الأيدي جاءت الذي القرآن كي حسكتي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قلت آيات دان معنى وين بيعطينا إيسا إحي رسولك الله فرينا مديسين هو الله فري قال تعالى خبوحوا يريا أيها الرسول أسوا تشريفية تعظيم وهم إيشا اللقوبة فيه وإحي رسالة دفر سنة النبي يحقر أيه مركب الرسالة دي نفتة دي الله ياري النبي إيسي علمك يا محمد ويا أحمد مدنة أن لأوران هي أيها الرسول ييري رسالة دي الله حقيقي الله قري وحب عز وجل ورسالة الخيري انت في جنائدنا لغوبة بيئي يا أيها الرسول كاحك يبلغت راقين ربضانو بلغ ومدى كارسي جميع ما انجيلا وحلى الدجيي إليك إليك هذه الرسول كاللغو دجيي من ربك كبير حق لغا دجيي لما انت كارسي حلقة وحيكو دارين دادان في عناي أن علي المولى المؤمنين هداف فتح القدير هايتي لشوكان باتكو أركي دونتان فتح القدير لشوكاني فكتاب تفسيره وآدو ونفسا وسن مجلدة مركز آيات أغردان سيفي عمبو سرحة مرنا الدراليو أيوكو سرحة مرنا الهوايو هوايات الدراليزم ويسرع علم ديسي واللغة العربية هي آيات صيدة إلهي وصيخ سرحوان عالمة وإمامة وسودة وهذه محمد علي شوكاني يمنية قاضية شهد الوهد المدير نغسي مضون كتاب قاسو قري تفسيرك قل كان مركو هذا الدلائيو كزرعا وقد أخرج باللابا ورواية روايات كاوسو كلية وعن ابن مردوي عن ابن مردوي وعن لغوري آيات وحاكو جرتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين ترجي أمد إن داني مبقسني وحاكو نجيلا وإن لم تفعل حتى إذا وحصله فريالي وقرآن كاللغو تجيه إليك أذن أمك قارسيني فما بلغت رسالته تريدي قرآن كاللغو ردري ماذن قارسيني وفقت مانو جزء منها بعض إسكده كل بيدنا دا وحير وكمدا قريب لقريه كفت ماني كلها أذيب وكل بيد ولا قريه أياد من متاعي فقد وحى اللبوس يجي أبلا مانيها أقارتيزو أيا إنا تبليغي قدتي وقع رسول خوح قريما وحول بنو شاقي ديلي حجة الوداع أو حجة الوداع وما دمركو سبوتنا يينا وحليني وردد يهو لباتني يسد حسنو أيام إذن لنورا ووحيدين شجايي لقيا فجمنا إنا نسواركي فما أنتم قائلون يهبا قيام إذن ويدين أي ما إذن سوء قارسيي وحيل رب ريبا اللي إذن أرمدونا فما أنتم قائلون ما حد به الدونتان حلور با جوابتي بحيي سوابك النقوات لأي أجير بلغتا وأنصحت ونصحت حقي إنا سوء قارسيسي سمعان وقبوا أبدا عدني ماذا نوصل قارسيسي شدا مركز العمري كثول كفرت الحركة وشالي اللهم فجعل اللهم فجعل اللهم فجعل كل كاتب ليغي رسول كواب قوتي إذا حق بالرفيق الأعلى وهو الله ليلات بنتي بعدما أدى الرسالة وبلغ الدعوة ونصح الأمة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الرسول شرف لك بلغ قارسي جميع ما وحي إليك كنزل لهود جيي إليك عزيزا من ربك صدق عدي لك قد جيي وإن لم تفعل حتى أذن سيدا ييري يوحى اللغو نبري أذن دمانهان ومدعو قارسيني ما قال ملكا كانين كواي لهذا سدع قريب وي وحي قارسين ليري مو قارسيي وحي قريب ليري مو قريي وحي إلا خيار قريي سمها مو كيالي شكت ومالي سوفياجا وحكو شاكت ناشي كل كان ما قال كل كان مجر سوح النبي قدمت اللي لا يهوام مالك وحي سيئ اللو قارسي حشيقي من اللي لا يهوام عديك الرماء استبوا الرسولة والنبي عقاقي أنه أمضهم رسولهين نبي يالهين لأن الله عيسى حدينا تبليغ صمين أصوبناه إير عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ألا ليبلغ شاهد منكم الغاي إتقارسين هو حتى إتقارسين ويدو هو أحد أبتهاي قرسان وإنكي وينا سورة البقرة نكتو مرمي حدينا إلوذي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عنه حصول كان حديث كيسوك عدايي قومي لحق لويدي قفك قرية والجمة يوم القيامة في اللجام من النار حكم عذابا لا أفضلوا قليناي قلت وإن لشيك وحلا قرينا يا مجيئا حق الله عدايوي وإن لم تفعل حدادا سدايي فما بلغت وما دمارا كارسي رسالته خبي وحي وكراتري محاين الوحي شكتك كارتايكا إنا تبكي كبهوت روال لقدر أهلي بايماني والله إبوين يا يعصمك كائل علينا يا من الناس الدب إذنك أعفوني مكرمالي والله إبوين يعصمك كائل علينا يا من الناس الدب أما قلبا دعوذ يا عقيا قارضا قوام حيه إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله إبوين لا يهدي مهنوني القوم الدب الكافرين حق الدين وبينيه إلى سواء سبيل لبهنون المال وفق عقل كيسا إيا خيار كيسا هاجرنمو إيا قالنمو إذا درمكو قرشيسو أو دورتو لحنون المال لكن مركو إساق هنون ربائي بحنون المال وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه يجي العقا هديك اللعنة قال لما قصيتين إذا ابترس ميسان ثم حلوين أيا أما هديحنوا ربا والذين اهتدوا زادهم هودا وآتاهم تقواهم تكتحنوا ربا لهنونين أيا إذن حسن وحسن إلى شاء فما هنا حمولا قلت إن الله إبوين لا يهدي ما هنوني القوم ذات الكافرين حقي الديني سلو هنونينا يقف حقي الديني وأنزب لما قصبا يقول قل يا أهل الكتاب أيضا يدعو يا صومر تمر لبات لسؤالي قلوا عاتل هذا حسوم صوبانو توكيد هي تحقيق هي تقرير أي أهل سؤالي قلوا عاتل هذا حسوم صوبانو يا أهل الكتاب يهودي النصار هوي لفتم وحاته إلا ماركو حتى بذنك أهل الكتاب اسمه ليسان وضبط من اسمه ليسان وآخرة جنة يدمنا فنصيب كله أبدا أكل يا بنتا لفتم مئهن على شيء معتبر وعلى اعتباره كامله وأذكر كيساته إلا ماركو هل إيا قرمة حتى تقيموا إلى أدكة توزيسان التوراة كتاب الليلين جزيئي سيلو توسيا بالعمل بما فيه أحكمت كتاب خانسة جاي قرأت اللقود لغمه كتاب قواته سيهي حدان اللقود لغمه وادن سيهي والإنجيل حداد نسارته كتاب في النبي خيسا اللقود جيهي إلى أكد توسيسان قرأت التوريه دي إنجيل لتوسيل لها وانت القرآن كسرد دي الوقت ليس قين هاي القرآن كسرد دي أي قوة سيهي أما لا وما أنزيل قرآن كالدجيهي إليكم بذنكم من ربكم لكن كدجي وهذا اليهود يا النصار إلى مسلم إليك وهي مكلف قيهم قرآن كريم خميان الزعاء وصدق الله في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يسغى في الآخرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم اتباع على الهوى إلى كتاب كسيل الراعو يهودي النصاري يبدو إليك كتاب كان أمانت هو يير كل كاسا ربي يريب الحمين أي حميان كتابك وإذا عن داي كبير يقوق ريبك قادا ولا يزيدن وحوكر لنايا كثيرا من بدن ومنهم يهودي النصار كملا ما قرآنك منزل اللججي إليك هذه رسولك محمد من ربك ربك حقي لك أجججي طغيانا كبير يا وكفرا قال لي عبيد بوكر لنايا إدعانا فقان سنبه على الربي واقتناعا اللقو كان على الربي وإيمانا لفمي على الربي واستقامة لقو توصنا على الربي مع الكمبة جلال لقيانا وكفرا كبير يقوق يقالمه قل كذا ربي رسولك كيني عليه الصلاة والسلام فلا تأسى أيها الرسول حتفيرا اليون قوة أنا كغفلا على القوم تذكرك الكافرين حقا بينيين أما واهنون أيان أما والإذن أيان هو وحظة حكو الولي قلوا حاطر هذا حكوك محمده يا أهل الكتاب يهوني النصاري لستم مائهني على شيء وحمل تبركرك حتى تقيموا إلى أتكتوزيزان التوراة بالعمل بما فيها والإنجيل أتكتوزيزان بالعمل بما فيها حكامت كدرت أذكرنا قنطان وما إلى أتكتوزيزان تنزيع لتجيئي إليكم بذنكم من ربكم خبره الليلين كذجيا حديثا من القرآن العزيز بالعمل بما فيه ولا يزيدن وابأوا قرنين هيا كثيرا من بضن ومنهم أهل الكتاب كمدا من القرآن نزيلا لذجيا إليك هذه رسولك محمد من ربك خبره حقي لك كذجيا طغيانا كبير إياقو إياو كبرا لعلمي حق ديدو أيه قرنين هيا فلا تاسا حمرغون على القوم تذكر كونها كم مرغون حلا لم مرغون الكافرين حق بينيه فإن الله فسيغفيك هم الله وهو سميع العليم فإن الله يغفيك عنهم الله كافرنا من الذين آمن أيضا أن وحي عدين إيسا الإيمان هو العمل الصالح أيادتك في عنان يا حمان يموك لصارا يا أما لرسي النصد يا أبتل أنه مسلمان لزي أما يهودان لزي أما النصارى أنقذي أما صابي وحاسودا قيمي ملك وعلى هذا مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر وصالح العمل قبكي لي ماذا ليش رضاك زوجيه أبتركه الرب أدان هقاله منو هقاله عرب هقاله أجمي هقاله قل خالي إيمان الصحيح والعمل الصالح لقاله وقفي عن نقنايا حدين لقوا أينا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ قبط جبل به عمله عمل في سبا جبل به وحميه لم يسرع به نسبه والوارغيه بل وحلو قبط إلى هاتف مطر. قال تعالى خدوحي إن الذين أخيارت آمنوا في مسلم حفظ ميه إن الذين آمنوا والذين تتكهدوا يهودوبي رب قرين مرينا والصابرون وكوح من هذا الكتاب كاملة بل بيتكي جيري فالك صابرين باليلة ذلك عرافين كاملة والنصارى قوى المسيحيين تعمى كريسة الله يقال قولة بأفراد اسكوب دار انتبه من روحي أمنا خمالي بالله ربك وين وائدك واليوم المال انت الآخر دنبيسة او عمل سمية عمل فلا صالحا عمل صوبا فلا خوف عبسي عليهم كل قول أهان ميزو فلهم الأمن والطمانينة وسكينة والوضار ولهم أهان ميان يحزنونك وقلب حمالة فلهم الفرح والحضور والبهجة وصره كل قول إيمان بالله واليوم الآخر أكانت إيمان كسين نقين اللحبة ياهي لبعا كان لقشاك الإيمان بالله واليوم الآخر لبدا وح الله شيء ولا بدا أبوه أوي كأركان إيمانك أبوه أهم زوي بعد الله رمي بعكوا رين كلام مجلو ما لنت قيامه مركب رمي زنتاي إن أدمان تنبي من مرينا الغصاب بحنايو هون يسمى وعطا ميزي لغوا أبال مرينايو سلوكك وحقاكي قل كالي إيمان بالله واليوم الآخر لبدا أبو درم وإلا بقية الأركان والله من أبدا وعمل صالحا إيمان كاملة في أركان في سيوة هي عمل صوبا وشيء على دوشه بكوك وطمع لفدانا ألا أكثر لمطلح كلا تابق قدنا سننا الرقوها لا أخبيني أولولنا اللغة بدبالا وأما دلسو كما جلت ماشا إن الذين أخيارت أمنوا عقرهم أيه إنه الذين تدك حدور ركاس مخوي والصابعون فرقة أهل الكتاب كصابع الليلة والنصارى كوان كريستالي المسيحي الله يقان أفرتا قولا إسكودر من هو على الروح أمن الرمية بالله ربي كدلو عابده واليوم مالنت على آخر دنبيسة وهو عامل عمل فلوشة كيه صالحا عمل صوبا سداء صالح كل قنايا وحي فرائضة أيو قوتي وحي لغرهبي أيو كفو قادي فلا خوف عبسي على إنكال قوضا معه فلا هم عام مايا يحجن وخوطي ران يولو لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل هنو إسرائيل بأمره البلغات السينة هي روحمه يقال الله عيسى مهيان لا إفتين منه إذا كان قرط اللقوع دينه لنا الشيخ إنا يهين تدان ونك بخشور الجليل محاجرة إلهي وإنهي واحد كأبورتي هي أوحوك رب الله مي فإذا كأدني يا مصالح الله كيفي جبينه إيه هو أدنيه اللعنة الله بالله مي قولك إلهي وإنا يوائك دفك بلن كجبه أم دوري مايا إلهي بني آدم إحقاليان أي دوران هفيلين دفك مصالح ذودي دوروه إلا دميه أقارك آنا دم مخلوق رفيلين مايا إذن سريم غليلة فاسدة فاغية دفك أحوه وقولك الدنيا إلا يخربان وعلى وحي الدنيا حمان كده ولنا إلا كدن بي على سعالة خدموحي لقد وحادبا أخذنا إنا نقبلنا ميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا فلنكو ذي وانقبلنا وعطينني ميثاق وعليلا العهد المؤكد باليمين أو بشهاد لقد روحت يعقوب اللمان أو عائسكو قالان فلن بل نقونا يا لكن مركي بلنك الهر لقو درو مرخات الله يارو قرآن لك لقاتو محفل يفقار لقو سمايو أهدي وأكوين هذي ميثاق بالنقنة إذن بلنا ذات ومر خاتلة ودار له أيان إلى حقيقة من بني إسرائيل بويري لا ترى بلنا كمعوى فكي نبلنا كأغرور إنه العمل على طورين كتاب قال لي إذن سيئي كود أغلى وحيدين تلمام أيا إذن فرأيها فريا وحيدين كدب أيا كفقالة مركي لقوب الله كا تفصيل كيسينا سورة أول كذا ينقصه مرني قال لك مركي اللقو قبطي إلا رب الله ما يكري اللقو مدري رسول الله ديري إسكده بسعوتا وهذه ما أنتو رسول انتو إسلام مركا مدبا لديري جيري ورسول كي هو رب دلي جيري ثم أرسلنا رسلنا تتحى بأيبيري يقول إسرع رعاية إذا رسولك وحى الله ديري بل لك إبلا رب الله ما يكري انتيسا إنه إستغى إلى علي النهضة قدت في كوها قامية وأرسلنا وحن درمي إليهم بني إسرائيل رسولا خسولا ما رسولا رسول يالتي ربلا أيام درمي قلقا بل لك إبلا ما ين إلالين دينه اللو تجيئي ما ين إلالين خصوصا حقية دعوة دين ما ين إلالين هو اللقص على كلما مركزا جاءهم بني إسرائيل ويمادوا رسول حق يبمد لك ديري بما الدين أولي ما دو أي لا تواجع لي أنفسهم نفتوا لخبيثة لا سلاو حيالين إذا بلان هاتفوا جدا بيسوما فريقا قريب خصوصي كمينة كتبوا بيني كموسى وهارو وعيسى وفريقا قريب يقتلون الدين كتكليا والعيا نبعي تفر في دوبة اللي بقبعيني يقوى الباب كوتاقم هو قول عيناله يا الله دريسة كبيرية نبي محمد واسئل لا أكو سوري بالآية قلت يحيى زكريا عن سيكولي هو قول عين قلت مع رسوس الله قول عيا وع رسوس الله قول عيا إن إلي ما دين حق سماوية وقال لك يمي وقال نفسه وبرحال قريني نحن وناك من ربطه وصدق الله في قوله إن النفس لأمارة بسوء وحيكو فكرا قلت ما اللغو فكري كرا يا رسول يا بصوتر انت اللي ديلو والرب اللي بانيو والرسوس اللي اللايو وإذا اللغو قعن سيرو دينه اللي بانيو إلا فكتالو حق الحماسين وفكر نارك وحسبو وحي ملايين ألا تكون إن يندعي فتنة بلو والرسوس اللي ديلي يا حق اللي بانيو يا رب اللي أفلقا جاي إن الله فقير بين صومرني يد الله مخلوية بين صومرني إن يوحى لباطئيو تأجيب كدن بيني أيها الملايين مرحى سبابيين وفعموا وإن ببالين عن الحق فيكين ببالين وصموا وإذا ببالين وعقمايا المغلين إله بأمرك باب طوبة وفري ثم كذلبة فاب الله ألا توبة أخبري عليهم كالقوضة قد لردي توبة ديكو سعودين إسكدية ثم كذلبة عموا إن ببالين وصموا إذا ببالين كثير من بضن ومنهم إذا كملة أي عندي لا قبل شيء والله إبويننا أصير ألا أجيد بدن إما وعي يعملون صمينا يا أقول يا فعلا هذا الله الذي قاركوت بجيسو تدع في القين نقدان قلنا وحي هذا الله عن عيسى المجد قلنا وحي هذا واجي تدع في يدين عيسى الله بكرو قلنا كلا وحي هذا لما جيت تويلي يا أبي ويو ألا نوى بعيثنا وأوي سدح لا تقول بي أقل ثمان سدح لعنة الله عليك قال تعالى إلى وحي لقد وحارونا من الكفر قالوا بي الذين كوا قالوا يري إن الله إله هو إله ذا المسيح ابن مريم ألا كلا بمن كده ذا إله ألا شيقا هي معبودة وإيسا وكلية حجيم هذا كلي فقال المسيح إيسا وحي يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيئي أعبد الله وراني قال لميه قال ليه الله عبد قال ليه ربي أني قال عيسى أبو رأي ربي يا إله إمامنا وربكم إن كان دون إسرائيل إذن ربي إذن مامولا إله عبد أني قال أخرى إلى طورين إذنها خلدمين وحال نوغاتان حتى الإله بين أمرتان وملك الأدان أمانيك إنه إن الأمر وشانا ثلاث وعيتاي من خوحي يشرك أن اللو داجية عبادة لله إيب غيره اللو داجية فقد وحادب حرم الله خبئين كرغبي عليه كركيزة الجنة كحرام ويارك ماي وحدي جنة لك حرمي حقي أدا يا بلهل ومأواه خيريزة حرمت إيا منان كيزة النار وعوحو قمان كلمة جلو وما لظالمين من أنفا كوا إله ظلمي إن شرك لظلم عظيم يجنبك وين قالي ما للظالمي هو شركك سميي وما سقنان من أنصار وحقرقارة إيسا كانوا ألاحظ لي لقبا يوجه القواي إلى الآن فكربي بيكو باقيهين إيسانا إذا تكسو قاردون ده في آخر الصورة أيين المتقدون وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عيسى تذكر ما لكوي أني هبرت الذي إله أنه قاد إله إنه صنبين عيسى وأبيه سبحانه عز وجل وعلى الهدى اللي ياهي إياك أعني أبيه يحاسك عبسونا يمر البعض وحيديان كان لي المرأ يحاسك عبسونا إذن وركي إجراءات كمناشا لقبل الله كوانا لبعضينا عيسى عليه الصلاة والسلام أفلف دي سودا واقع وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلهكم قبط وركا أن إيه مقرنت أنكم قبط ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إن تنزلي فلما توفيتني حدال سوقاتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تغفر لهم فإنهم عبادك وبينما بحي سفير محي وحاك وحد لي يوم نغفري له ويدين هي إن تغفر لهم حتى لا أفصح فإنهم عبادك وأنت مالكهم والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم لماذا هو أقوب أن أنت أني قال الله يا الله أنكم قبطوا وركان مدهما في آخر سورة إيمان دول لقد أخذنا واقفا الميثاق بني إسرائيل نبي عبد أولادي سبلنك ودي وارسلنا درني إليهم إذا كان رسولا بضان بانو درني كلما مركزتوا جاءهم رسول إيمادوا بما أولي ما جدين أي لا تهوى أنفسهم نفسه لجعلي فريقا قيد من الرسل كمدة كذبوا ديني كموسى وإيسى وهارون وسليمان وداود وفريقا قيد يقتلون الدلاء فزكريا ويحيى وحسبوا وحي ملايا ألا تكون إن ينهاني فتنة بلية عقاب فعموا حقي بيك إن دبالا فلم يبصروا بالحق ما ينارك وسموا دقبالا عن الحق فلم يسمعوا به لكم أي جلق ثم كالجذالبا خاف الله أبيه يشاء أقبلي عليهم كالكولا ثم كالجذالبي عموا حدنا عن الحق كإن دبالا وسموا كالدقبالا كثير من بدل أي لقي ينبدا شيء منهم من إسرائيل كملا الله يبويننا بصير الله جلوي بما هو حاي يعملون صمينا يا لقد وحرنا كفر إني جالب الذين وحر قالوا يري إن الله يبوين هو يبعى كلام المسيح أي يبعى ابن مريم مريم أويل كذا وقال المسيح تسوحوا يري يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سي اعبدوا عبدا الله معبودك حقا أعنى ربي أليم الحساء ربي وربكم إذن إذن ربي إنه أرنكنا وحياي من روح يشرك إله اللوذاجية غيرك يشرك العبادة بالله إله غيره اللوذاجية كائنا من كان أو كائنا ما كان فقد وحرنا حرم الله خبئنه كرابي عليه كركيسة الجنة جنة لك الربكة إن صار مايو كان أقدوان مايو حق آدايا وما أواه من أنكيسة النار وار وما لظالمين كواس إبد المي يسيرك قوسا ميي وما سقنان من أنصار وحقر قارو لقد كفر الذين قل الله بعدنا وقوة كان كوا صومرني نصوري من العباس بإليه إن الله هو المسيح ابن مريم إيرادا كوا أخوي أكبر ينوع إيرادا صدح ويمد بان حيسا قال تعالى فبوحوا يري لقد وحرنا كفر إني قالوا الذين وحى قالوا يري إن الله إله ثالث ثلاثة صدح إله ومدية فكرنا عيسوه ككرنا مريموه أما وأوصافه الإبن والأب والروح وقالت اليهود عزير بن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله هذا الكيكوه الليان حتى ينكار لن يمسنا وحضار دونا الذين وعد تفروا عرض الدينية ومنهم إلى الكميلة حلاب بردار دونا أليم حنجيو في حسنة وحد لي إلا حرم الجنة نارنا اللقوع كمي هي باب طوبة الله فري محمد إلى هارك فقال عز من قائل يبوحوا يري أفلا يطومون إلى الله فلا حدا شد ما يقاني حنا قرمنا حيين انت قوري قورتاي باب طوبة فريهاي انت بانتان كان نغلان إلى حمي أخيجان قلقم ذكر سوان قل شركيان كان نغلان أفلا يطومون ما ينغلان إلى الله يبوحوا ما يقول نغلان فتليل كان يا إنسى إله يا وحمد ما يكن نغدان وحدي إبا نغدان ويستغفرونه تنبي الله في إبا كالدلبان هذا إله وحدي إله والله غفور رحيم فأنه لا فيا وهم حرثات الباب كما الله فري كلك إيسى أؤيم ما المسيح إيسى ماها ابن مريم فنتي سواتنا مريم وين كذا إلا رسول هو المسيح والله ماها ثالث ثلاثة ما ولا ابن الله ما وعن رسوله ما المسيح ما ابن مريم إلا رسول حد يبمد لقدره وعن عين ما أي قد خلصكتي من قبل يورتي الرسول باكتي فذا البوبة كيبي رسول دباك وغيسي إيسا رمتي سوا مريم أنا بالكور وأمه إنسه يدي فجيك الصفح بدوه وصدق الله في قوله ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين وفي إيمان كبتي وصالحة وتقية وولية ووحد إليك الرميزين وحساه ما أيضا وأمه يسوه يلي صديقة حنبضا درجة النبي النمضة الدول صديقته محاله قرن يا إيديه يدي مدن إني الله نمسك القرآن وحاله قرن كان إيديه يدي وعي أنجري مركي جوغن يأكلان الطعام الرزيك حمدي طيب شرح مو بهان داي قد انتو قرية دي قبيعي عشيين بلما سنون تترس كل نفسي وحكدن دايماتك الحاري خالي مكحيانه هالشيكم هذو بانتاج إذن ضد خمسة عوني خمسة نوحة كده سعدي قبل آتقان سببك خمسة الله عوني نواتقان خمسة وحة الله عوني هدفن ودمان إيكا قمت إسنانايو منا تغنانايو منا شقيتين أيدي هدين مكا ذكرتي إذن كلك أبو الرئيس خمسة وحة الله عوني للحاج كلك ملاح انتوب بهذي حاجك بسيداركي كيس كل عاي وضناها حنوني وهدرت من منطقة ديا إله حتى لا إخراسي يمو فإسكو جمسني قلكو خنين حولا كلال الله بس حاجتني وعوي أوضح دني على عزم إلهية عيسى ومريم إحيو حقرما كان وحيان جلي يأكلاني اللبا أنت الطعام أنت فكاس ربي يري انظر بالدور كيف صلاة نبين ومعذيني لهم إيجا الآيات آيات يالكي اللي عجي يكوني أفر بقروتنا كور إلا عجي إيسيه ويدي مدمعين إلهي أي أولي لتاقيه إيسيه ويدي وإله فحص وحي ظن الله وحل الدولة يظن الله وكسر دولة وحل الدولة وقدل صارف الله فبطن الأرض خير الله من دارها فحيو النليه انظر كيري كيف صلاة مبين وعديني لهم يلا الآيات عن عديني حدين يعدي مع كدن بيه ثم انظر مر لبعض دور الناصرة يفقون حق الله إلى عدنا القسوة إلى هولي تغني مركي ذا تدي لقها بالعبادة اللوي طيب واحد عابوني كان حيثيها بركي لو واحد لميلا هاد عابودي أنا واحد خلاك خلا أما هناك أنا مر لأركاله حتى العابودان كان مجنين هيا حديثاً عابدين حداً ميلين هايان وحكا طبقهم أوحو كتلا لاركين مركا العابدين أدي وحكا دبار في النور أدوك يا كا دبار في المجر أول قال تعالى إلى وحو يلقل كسوصو بنا بالوحى كتلا لا حتى عبدين وما واحد عابديسا من دون الله يضوين كسوك ما واحد عابديسا الله يملك هناني لكم أمينك برا إن لم تعبدوه حتى إذا عابدي أدوني آخرتان واحد باطو واحد عابديسين إذن كسو قارام ملك ولا نفع حتى العابدين وحو احترى وأدوني آخرة إذن كسو قارام ملك العابديسين ميا ما سكتكتن والله هو سميع العليم إلهي وحو البمغلاي وحو البوغة جميع النار لها الله رو نافع وما كتكتن وحو أحكو أهل ما عابدين طب لما إنسان لك حقا لغو أركيو لقد وحاببا سفرين قالوا ذي الذين وحا قالوا يري إن الله يبوين ثالث ثلاثة صدح من صدح يوم وما من إله أحقر لغو عابدا مجر إلا إله من واحد كليتا وإن لم ينتهوا حتى ينكحر أما هذا الحمى حقك يقولون قوات العيان أيام صنوا وحطابا دون الذين وحط سفروا قالوا ذي قم منهم كمذا هو مثلثين تا مشركين تا عذاب على أليم اللحظية يا فلا يطوبوا فيوركا كالنقضانوا إلى الله يبوين أم نقضان وهو يستغفرونه تففقي قلا نافذ كبريان والله يبوين صفور ألا نافذ بلن للتائمين وحد جنبيا كالنغضي حيدا رحيم ألا نحريص بلن للمؤمنين يخيف ما هي الراعة ما المسيح ما ابن مريم مريم وين كذا إلا رسول مثل جريه وحناي قد خلى لي تكتل من قبل يهورتي الرسول ما تكتل قومه وغيالي صديقة فرم بنه كان وعي هاجرا ملك إيجوغان الدونك يأكلان كوعنا الطعام عمتلا انظر فيني كيف صدعا مبين أبو عزيني لهم أهل الكتاب الآية آيات في قرآن كان لا أجري ثم كذب انظر فيني أن صدع ينفكوا حتى إني فميان لغة قديين ولدع البابي والوحاتل على صوبان أتعبدون تعلم الله عابد إيسان من دون الله يبوين كسوك ما هو أحباد عابد إيسان الله يملك حنانين لكم إذنك عابدين فرا لباتو حتى إذن عابدين أما الدفع مرين بجريدي ولا نفعا مثل عسو الجديد أن إذن هنانكرين والحال الله يبوين هو يبكره وياه أصمي الله مغلق بدن لجميع ما يقال وحلقوا هذا إليك العليم ألا أقوم بلا لجميع ما يفعل وعلى صنية إليك قل يا أهل الكتاب ولن ساحدي وانذي لو عقل علينا يكون حياة حتى قال تعالى فدوحوا يلي قل وحاطر هذا الرسول صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصارى لا تغلوا حكو حد قدنا في دينكم دينتنا حكو حد قدنا قوحي الليل فري يصدي الليل فري خلية أولاي ماذا حدين الليل يرمرك أنه ويساق هذا نيسان حسنك كسيمه حدا سراسل يقرب كاندقانه حسنك هلا وين أيها الرمى أيها الرعاة دين الليل حتى العابو جانا حدين نبي الله عيسى الرسول نموسى يقاي حدين إفراد يتفريض نموسى مريو وأمسين اليهود قبضوا إساقي إلا حقنا الليلة نبينا ما الرسول ما هي وعنه بحنا قرأي للنفس أما الليلة لو إله أما سدح إله كمدياي إذن هداتهم تكي كتابك التي خير كتابك إنه كنا ياي أنا قال الله كجرنا قلتني خير أولا كتابك إنه كنا ياي تعالي انت كتابك إنه قاتل وحيد فرايالا وحقو ضرنا أنا أكلمنا لا تغلو تعجد بنا في دينكم دينتي نجونا هذا خير الحق كنت على كتابك شيء غيرك أو واحد قد بنا ولا تتبعوا أنا رأينا إنك كتاب الله أهواء قومي تضوحي مامية حكو رأينا مانكو فكاسو قللوا لومين من قبل هذا قول وأظلوا لومية كثيرا تقبلا وظلوا لفهد أغلوا من عن سواء سبيل ودد التوصلين أجهلا أو أقوى ما قوة أقوى كان لؤينا وعاك عمل يدلق فقايين الذين وعا كفروا حق الدين كنمدة من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سكملة وعلى عمد اللغوقري على لسان داود نبي الله داود عرب في سكر كيسا والزبور بالكتل وإنسا وعلى لسان إنسا نبي إنسا عرب في سكر كيسا أي العرب الكتل ووعى القري إنجيل ابن مريمها ذلك سبب كان لمن كان الله لعنة ويوامحي إنجيل يزرور لأقول لعنة بي أي داودي إنت عرب قوضي العرب في كسر ذلك سبب كان وحول مما في درتي أي عاصوا إيجا عاصم من مفرين أي وكانوا مغلين يعتدون حدود إيبكوا قدبة وحلقوا أي حراشة كويك هذا حرام في بيقول لحلين كنت كويك هذا ما أنت بيقول لحلين حق كويك هذا ما أنت بيقول لحلين إذا حقي ينفعوا أي وزلزلين عاصم ماذا إيا حد ظلمك حيكو سميين دين أدومها أي كوحد قدبين أيها الصبابة حاكم إذا النزالها كانوا أي هنجرين حقين الكيارك لا يتناهون قوان السرب عن منكر فما حقي حق نبوه كل كذلك يمرك والله ما قيبه بغضه القيب حميه لانت يا عبد الربي يا باب الكي فماين ايضا فانت كلمة متفرجين عليه اي داوانا يعني كليا عيسان قلني على العين ثم اكبر ما معي الى الحرمات هو عرمي قال له حق بي لعلى ليسي لفماين ايضا قوان الله ما هد الايان كانوا اي هنجلا لا يتناهون قوان الكربي عن منكر وحن حقي أي فعلوه سمين غبان لبلسة وعباسية بلالة ماكي أي قالوا النغذين يفعلون قوة سمعية أرى وعد رسول يبهود يجا كثيرا من بدن ومنهم يهودي النصارى كمذا يتولون إن يكولي لنا الذين وحكفروا مشركين الكفر من واحدة يهودي النصارى أهل كتابه من بيقانا إن كان نبيك دردران أي مكة قرأت أبوتك أيان أو شاسية بلن لي ألان أيان إيه اتفاقية قعل تويو أو علي سعود سبي نبيك عليه سلاة وبلا وكان المفروض وحان أبواني قرأت أهل كتاب منها وهو سن أنا بالعابدة لحب قرية لحدا سنة ومن بسيوة جاي القرأش عابدا حيك سعودون أيان وإن المحمد تلا إسال أهل كتابه أو دين له أو الله كن رأسا أو آخرة كن رأسا كل كثيرا وحضر كيسا كثيرا من بلن منهم يهود كملة يتولون إن يكولي يران أيان الذين وعى كفروا قالوا بي ربيسا وحباسي البلالة ما وحاي كتمت هرمريسا أهم إيجا أنفسهم وحي عمل حنها أي نفسه وهرمريسا وحا أمباسي البلالة أن سخط الله عليه إلى إنه أعراضي وإيضاه كتاب لك ودين لك وحقي قرن أيه إنت جردارين أي ثلان دين لحين وقالها ووزنية وذي الكبكتور الخطة وقومية أن سخط الله إلى إنه أعراضي عليهم كوركوضة أي أوعي سخيسان وقباتي بلا بلا عليهم بقف حنباغ العقي آدائي قال لي قرميسوا آدائي وفي العذاب هم خالدون حكاسوا آدائي مالك ألما جايو وفي العذاب نار قدهي هم إيجا أي خارجون كوارا إيجا قلت وصدا أي مران أي دينه دردرين مسلمين تين اللؤلوذين قالنا كولي يسان محاولا ملها وحاولا ملها ولو كانوا حتى يهان لها يؤمنون هو الرمالي لله معبوس حقا والنبي وبران وصدحي ومحمد يوما قرآن منزل لتجيه إليه محمد لا تجيئي تطفو مريا حضين نطن لها ين نتخذوهم تالك ما يياشد أولياء قعب أولياء يياشد أمي النبي يقول أم بيان رميزنين قلتاتي قالك درمن نتخذوهم تالك ما يياشد أولياء حريري قعب ولكن كثيرا من بدنه منهم إياك كاملة آسيقون ودين تكبق الفلاغوين قلوا عاتر هذا رسول صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصارى لا تغلو أحد قدنا في دينكم دينتي إن القدى هذا أكو أحد قدنا أو إحي كتاب لسيه كتاب ديوا كامل بيرين أمبهنا إنت الله الرومي الرعو الله برسول لفريه ينبوه بأيه خير الحق حق وحنانا هاي أو أحد قدنا حق كوك هذا ولا تتبعوا عن الرعين هو قومي تضوحي مامية مستعكا بجان أو لعب شريعة قوانين أرضية وعطورة وحالة إذن سماوي أنك يلد خفل فلين بطيط اللحين شرف كل جات كوبي وناك دمانتي تلمامي هم أرميل كي كدقي أفضل إذن تانا وعد سمي معك بليدا ولا تتبعوا الرائنا أحواء قومي قد ما منتو قد قاسوك الله حر الله فهودي أمومي من قبل إيقاب اللومي وآمنوا وعين اللمياني دوسلا كثيرا إن بدن البني آدم في كميلا وآمنوا ومركا قفرة خلدنوا ميشان والبايو آترا والواد خلدنتا أعام الدكتور كان لقولي ما الدكتور كان أبسطر والدكتور كان دون برسي تغسيل على معي النظر وصل الله يأمرتين أبغاني نبي بي الله صدرين أبغاني إنت الله صدجين أبغاني وحك حراما أبغاني وحك حلالا وصل أبغاني استرمى بسين حي ترتي فما راح دوله دي كان هي تغسيلة هي الضاقة وحانو يكان قلت أود ما الدكتور كان وحكو تيو قلت وأظلوا كثيرا إن بلن بين لوميين إيقون وحضاؤكم وأظلوا اللومية كثيرا إن بلن وظلوا اللفاهدي أغنوا كالك أمركوا كارنا وحقر صنعي إنه وحيو إسبوع دايا وغني حين المر وأرم الدكاتير إنت إسكوطة إني تكدان إلا كعنتي بالعال إلا وحط كنت ريناها كعن هصل مريمية خانان إلا كعمهيلة باك يا دكتوركي وأظلوا اللومية كثيرا إن بلن وظلوا اللومة نفهو دي لو عيقلوا من حنسوا هاي سبيل بنتي حقا هاي الحق هذا لغينا وعار رحمد يبلغتوا بي الذين وعا كفروا الحق البينيو من بني إسرائيل نبي عقب أولادي سكملة على لسان داود نبي داود عرب كيسي كوركيسة يقول بالة الماما يا هي اللغون لحنا بي أو نبي داود بالغو دجي يقول باقورتي يسجينا ومديبو كارتية وعيسى وعلى لسان عيسى نبي إيسى عرب كيسى كوركي أيها اللقون لعنى بي إيسى اللقون دجيي من جيل بانا قرطي إسنا أمديبو كارسي ابني مريم مريم أول كذا ذلك صربك إسرائيل الله لعنى بي وعاو إما كي درتي أي عصو عصي مما فلانو اللي الرسول يجيل ويكون يكوك عن سيرا وكانوا وعين لهم يعتدون قوة بدك الظلمة دونها القدبة حقا أنقواكا كانوا وعيهان جيرا لا يتناهون كوان اتكرر عن منكر من عجيئي فعلوه سمعي غبا تبعيسا وعا حمبا ما وعاي كانوا النغدا يفعلون قوة سمعية فراو أدر كيسا كثيرا من بدنه منهم كميدا يهود وتولون يجيبا بكولي لنا الذين وعا كفروا حقا بأني بكولي لنا وكاسيه قولي لتي هذا الدين لي وعن دين لهي هذا مسلم اسمه لهي وعن مسلم هاي لبيسا ما شايفا باسية بلالة القدامة الهرمى ريسي لهم إيادة أنفسهم نفقيا القوض أيها الهرمى ريسي وعاوه باسية بلبلا أن سخط الله كيبئين وعراضي عليهم كركوضة وفي العذاب نارك ذهدنا هم إيادة أي خالجون كواردون ولو قور أي كانوا أهالان يؤمنون قوى الرمية لله معبوك عقا والنبي سبحانه صادقية وما قرآن انزل الله تجيه إليه نبي الله تجيه حتى يهان لهايان مضى أيان نقانا ما اتخذوهم فهلك مهيان ياسي أولياء وقامي يال مامورا وإن حريران وزعليين وقرابا كما أيان ياسي ولكن هاي ياسي كثيرا إنبادا ومنهم يهود كميديا النصار أما الضب إليك البشر تبخين في سيب بضمي قمنان لكي خلق على الله وضب حسبي ولكن كثيرا إن بضانو منهم ضدك كميدا ولا سيما اليهود والنصارى حاسقونك وفلا قوضي ودينتك بحيوي والله أعلم.